حصريا على موقع دي جي كيمو. أيوة اللي بينصب كمين بيتحط فيه زيه بالظبط زي اللي حفر حفرة الأخير. ولا انت حصان اخر اقولك شي فيكو دخلاوي بربجان فيكو دخلاوي هوريكو العين الحمرة ومش هتشوفوا غير تازي سكنت قطع عالمؤامرة ما الضرب سهل على الضري انا مش هميز اي كويس ولا اشوف قريب من غريب انا مبدأي لو قلت انفه قانوني ما يقبلش النكيب يا جريفة وعاملين صريفة وبشخصيات مش مشرفة انا بنعرف على نضافة ماليش في شغل العبسجة مجرم بحكم من الزبجة مسجل اجرم في اللسان عكس وعقبية ولومة اسمي مخطر المنطقة انا من كرمسخة العناب سياعة بالشكا وادام ملوك الدكن والكلام الضرب كله بتسعى مني الا اللي بيقول الله حي وصد على كل اللي جاي كل اللي قلب خايف وني ما يجيش معاه مقابل للي ما يجيش معاه مقابل للي رسالة لزميلي والخصمي انا ماشي اميري رسمي وبعد كده مش ده اسمي علي هيجي تحت ايه هدور هو واللي تبعه اسمي مخوف وراه بلعب على نفسي لاب انا مش بجل فرصتي لو بعد 100 سنة تفوت كده كده حق انا اجيبه مش فرق عادي مضحامه ولا فرط في دم واسيبه كل اللي جاي يابا على دم ما ترجعوش تقولوا حرام واللي بشوق حاجة يدوم الحرب اللي على الاخصى جدام دروجه لو جدعانة تمشي غير كده هطلع وحشي انا ادخل في العركب وشي واعمل فينش في الجميل انا هضرب اي حد مال واصطاد الطير في الجو هكسر جناح اللي بيحلو واقف لمرشد نزيل انا عنيد ودماغي مش بتفهم غير بالسلاح عملت سيت انا اسمي السفر في وسط اعداء النجاح العين بتكره اللي ناجح هتعيش معاهم مش هتف يحبوك بس في المصالح ترحم تموت تذبح ترباح اقصام شيلاب ومغلوليات دول زي كبرت شطاطين هيعيش عادهم عكاكين بعدين يموتوا محرومين بس وفوقوا من الكدبه انتم مجرد كنود في اللعبه وانا واقف على ارض الصلب اقصامي في التراب ساكنين اللي عليه بتسلك هو اللي طلعت بيه من الدنيا اسمك يا اخويا شرب بلد مكانتك جوه قلبي غاليه شدتي بيوقف مكاني وفتقته بسدد مكانه ودايما مشاركني في احزانه وانا بشيل عنه في احزانه سحرتني نظره من عينيه جمال الدنيا شفت فيه عرفت الحب على دي واتعلمت معنى الحنان ضحكتها بتحلي المزاج قلب الدواء والعلاج القلب الابيض الملاج بحب افعل مش كلام اعز الناس في العالم اغلى الحبايب ست الكل الوحيده اللي شالت لي همي ربنا يديها طولت العمر انا ماشي بدعاك يما ربنا يسهل لي الصبر اما اللي بجري عليك لما بجرعه حنان وحب بتلعينا برد الوحوش جابت الفارس والمطروش سكاكنا بتمشي على الوشوش عمرنا ما نخاف ولا نجل الا اللي سيتو من داب وزير الجدعانة والادب السيطرة في قطة العناب المسيطر مقابل للي يا بعيش في الاحزان الا اللي من قلبه زلا بيقول يا سكت افتح لي باب وطلع ليكي من لباب عبدو السودا كتم الانفاس لكن محبوب من كل الناس السودا قايد على الاسود كينج ارض بابو رجال غيط العناب منبع طلقات بتمسح على كل الاخوات غيط العناب دار دياب وليا فيها مغامرات اسلام كابونجا ده الدبابه جندوف للاصل الاصل البابا في جود دخلاوي ده شبح واحلى دراولت لمبات بلسيكا ويوسف في الجنات دول رقم واحد في الصداره